السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. صلى الله عليك. باب صلاة الإمام إذا أجمع مكثا. حدثني يحيى عن مالك عن عطاء الخراساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال: من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي. وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال: مثل صلاة المقيم إلا أن يكون مسافرا. يقول: باب صلاة الإمام إذا أجمع مكثا، أي عزم على المكث. إذا أجمع مكثا، وهناك الترجمة التي قبلها: ما لم يجمع مكثا، فهذه الترجمة تؤكد مفهوم الترجمة السابقة. قوله: حدثني يحيى عن مالك عن عطاء بن أبي مسلم الخراساني وثقه ابن معين وتكلم بل أدخله الإمام البخاري في الضعفاء، خرج له الإمام مسلم. على كل حال فيه كلام، لكنه أقل ما يقال فيه أنه صدوق. لو سمع سعيد بن المسيب قال: من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. لأن إذا من أجمع يعني عزم ونوى على الإقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة، لأن ذلك قطع حكم السفر. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي من الخلاف في ذلك. وبهذا قال الشافعي وأحمد، يعني 4 ليال هو قول مالك، أحب إلي يعني قوله اختياره، وهو أيضا قول الشافعي وأحمد وداود وجماعة، وحجتهم حديث يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة 3، ومعلوم أن مكة لا يجوز للمهاجرين أن يتخذها دار إقامة، فدل على أن ما زاد على 3 كالـ4 تسمى إقامة. وقال الثوري وأبو حنيفة: إذا نوى إقامة 15 يوما أتم الصلاة، ودونها يقصر. على كل حال التحديد بمدة هو قول الأئمة الأربعة، تحديد بالمدة، وهو قولهم أيضا تحديد المسافة. الخلاف في المسافة تقدم، الثلاثة يرون 4 برد، أبو حنيفة يرى 3 أيام يعني 6 برد بالنسبة للإقامة، 4 على التحديد، 3 على 4 أيام، وأبو حنيفة يرى 15 يوما. وعلى كل حال التحديد هو قول الأئمة الأربعة، سواء في المسافة وفي المدة. والقول بالإطلاق كما هو مقتضى النصوص هو الأصل، لكن يبقى أنه وإن كان هو الأصل إلا أن عمل السلف على خلافه، فدل على أنه فهم من هذا الإطلاق أن مراد الشارع هذا التقييد، وذلك للوازم التي ترتبت على الإطلاق. وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال: مثل صلاة المقيم، يعني يتم، يعني إذا كان في بلده، إذا كان في بلد وهو أسير، مثل صلاة المقيم إلا أن يكون مسافرا. هو أسير، هو أسير وماكث، لكنه من غير طوعه ولا اختياره، فهل يمكن أن يكون أسيرا وهو في بلده؟ وفي بلده يصير أسير في بلده، يعني أسروه في بلده، وحينئذ يصلي صلاة مقيم. إذا كان مسافر يعني أسر في غير بلده، وإن زادت المدة على 4 أيام فإنه يصلي صلاة مسافر فيقصر، لأن إقامته ليست باختياره. وقل مثل هذا في من صار على حاج مثلا في بلد ما وسجن، ارتكب مخالفة وسجن شهر شهرين 3، لا يزال مسافرا لأن إقامته من غير عزم منه ولا من طوعه ولا اختياره، وحينئذ له أن يترخص. الآن الآثار التي ساقها الإمام مالك عن الصحابة وعند غيره أضعاف ما ذكره الإمام مالك من تقدير المسافة في 4 برد، دل على أن المسافة بهذا التقدير معتبر عند السلف على وجه الخصوص، فهي 4 برد، 4 برد معروفة 80 كيلو، دل على أن المسافة تحديدها بالكيلوات أو بالبرد أو بالأميال أو بالفراسخ معروف عندهم، وإن كان جاء بعض النصوص تقديرها بالمدة باليوم والليلة وثلاثة أيام وباليومين، نعم، لأن هذه أمور منضبطة عندهم، فاليوم والليلة مسافة ما يقطع في يوم وليلة عندهم منضبط، في يومين منضبط، ومحددون بهذا، بين مكة وجدة يومان، بين مكة والطائف يومين، بين مكة وعسفان يومين، بين مكة إلى آخره، ومحددون بين مكة وذي الحليفة 10 مراحل، 10 ليالي، منضبطة عندهم. نعم، صلى الله عليك. باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سخ. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل ذلك. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي وراء الإمام بمنى 4 فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان أنه قال: جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا. يقول رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام. يريد رحمه الله تعالى أن يقرر أن العبرة بالإمام، فإن كان مسافرا صلى قصرا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بمكة وقال أتموا، واقتدى به عمر رضي الله عنه كما في الخبر الذي ساقه الإمام مالك. هذا بالنسبة للإمام، لا يلزمه الإتمام إذا أما مقيمين، لكن إذا كان وراء إمام، المسافر وراء إمام، فإن كان الإمام مسافرا فلا إشكال يقصر الصلاة كل من الإمام والمأموم، لكن إذا كان الإمام مقيم والمأموم مسافر فمن ائتم بمقيم فإنه يلزمه الإتمام. وقد أورد الإمام مالك ما يدل على الشقين: إن ائتم بمقيم لزمه الإتمام، هذا قول عامة أهل العلم، إن ائتم المسافر بمقيم لزمه الإتمام، لكن هل الملاحظ في وصف الإمام شخص الإمام أو صلاة الإمام؟ هل الملاحظ صلاته أو شخصه؟ زيد مقيم من الناس، نعم، وهو إمام، دخل مسافر ليصلي العشاء، وهذا الإمام المقيم في صلاة التراويح يصلي ركعتين، نقول يا مسافر أنت ائتممت بمقيم يلزمك الإتمام؟ أو دخل هذا المسافر وراء زيد ويصلي العشاء 4 ركعات، نعم، نقول يلزمك الإتمام لك صليت خلف مقيم، هذه ما في إشكال، ائتم بمقيم لزمه الإتمام. لكن هل المنظور وصف الإمام الشخصي أو وصفه الحكمي المرتبط بالصلاة؟ نعم، الثاني. وعلى هذا لو دخل مسافر وصلى خلف مقيم يصلي التراويح صلى العشاء ركعتين يلزمه الإتمام ولا ما يلزمه؟ لا يلزمه الإتمام، لكن لو صلى خلفه العشاء ويصليها 4 ركعات يلزمه يأتي بركعتين. إن ائتم بمقيم لزمه الإتمام، لكن من الصور النادرة، نعم، من الصور النادرة أن يأتي شخص مسافر ويأم مقيمين، مسافر يأم مقيمين، ويدخل مسافر ولا يدري هل الإمام مسافر أو مقيم فيصلي خلف هذا، أدرك ركعة، الإمام صلى ركعتين وسلم، وهذا أدرك ركعة من هاتين الركعتين وقام الناس يقومون، وعلى اعتبار أن هذا الإمام مقيم يصلي كم ركعة هذا المسافر؟ نعم، لا، هذه ظهر ولا عصر؟ بناء على أن المكان مكان إقامة، الغالب أن الإمام مقيم، يعني المسجد في داخل أحياء مكة، جاء شاب من الشباب وتقدم وصلى بهم ركعتين، هذه حاصلة، فلما سلم قال أتموا فإن قوم سابقون، وليست له أي صفة تميزه بين هؤلاء المأمومين، نعم، فقاموا بدءا من المؤذن إلى آخر واحد في المسجد وتموا، واحد من المسافرين لاحق بهم وصلى معهم 4 ركعات، والإمام مسافر مثله. مثل هذه التصرفات لا شك أنها توقع المصلين في حرج. المسجد كله 10 صفوف يقضون الصلاة، لا هذا حصل في المسجد في داخل مكة، وشاب ليست له أي صفة تميزه، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بمكة وقال أتم، عمر رضي الله عنه كما هنا صلى وقال أتم. إذا كانت له صفة تميزه لا بأس، لكن إذا لم يكن له صفة تميزه كيف يجعل الناس كلهم في حكم المسبوقين؟ هنا يقول: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن أباه عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم إماما، لأنه هو الخليفة وهو السلطان وهذا سلطان، صلى بهم 2 ركعتين ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر بفتح فسكون جمع سافر كركب جمع راكب. عمر رضي الله عنه امتثل فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال عمران بن حصين: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح فأقام من مكة لا يصلي إلا 2 ركعتين ثم يقول لأهل مكة: صلوا 4 فإن قوم سفر. فالإمام لا يلزم بالإتمام إذا أما المقيمين، لكن المسافر إذا أتم بمقيم لزمه الإتمام. ثم قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب مثل ذلك، فله طريقان كل منهما صحيح. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى 4، يصلي 4 لأن الإمام متم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر الصلاة منه، وجرى على هذا أبو بكر ثم عمر وعثمان في أول أيامه ثم أتم وتأول رضي الله عنه، فصار الصحابة معه يتمون، ابن عمر يتم، ابن مسعود يتم، نعم، فيتمون لوجوب متابعة الإمام وترك الخلاف له، وإن اعتقد أن القصر أفضل. ولذا يقول ابن مسعود: ليس حظي من 4 ركعات 2 متقبلتان. فإذا صلى لنفسه صلى 2 على يعني على أصل لأنه مسافر. ثم قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية القرشي أنه قال: جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان، جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان بن أمية، فصلى ابن عمر لنا يعني صلى بنا 2 لأنه مسافر، ثم انصرف يعني سلم من الصلاة فقمنا فأتممنا، لأن المقيم يلزمه إتمام الصلاة ولو صلى خلف من يقصرها. فصلى بهم مسافر 2 وهم مقيمون، وحينئذ إذا سلم يقومون لإتمام الصلاة. نعم. يعود عبد الله بن صفوان بن عمر منين جاء؟ جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان، عبد الله بن صفوان معروف من مكة، وبن عمر جاء من المدينة، فجاء يعوده عبد الله بن صفوان، كان مع عبد الله بن الزبير وقتل معه وهو متعلق بأستار الكعبة، فعبد الله بن عمر جاء يعوده فهو مسافر وعبد الله بن صفوان مقيم بمكة. نعم، يعني شخص مقيم لزمه صلاة نسيها، نسي صلاة ظهر وهو مقيم ثم تذكر حال السفر أو العطس. نعم، أهل العلم يرجحون أن تصلى صلاة مقيم لأنه أحوط. إيه؟ لا تهي صلاة مقيم، صلاة مقيم لأنه لزمته في حال الإقامة. نعم، صلى الله عليك. باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد عروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر. قال يحيى: وسئل مالك عن النافلة في السفر فقال: لا بأس بذلك بالليل والنهار، وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك. وحدثني عن مالك قال: بلغني عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه. وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى خيبر. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به. قال عبد الله بن دينار: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء. يقول رحمه الله تعالى: باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها، والنفي هذا يتناول الرواتب كما أنه يتناول النفل المطلق. لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا لا قبلها ولا بعدها، هذا يشمل الرواتب ويشمل المطلق ويشمل أيضا ما جاء فضله بخصوصه كأربع ركعات بعد العصر قبل العصر، أربع ركعات قبل العصر، إلا من جوف الليل. فقيام الليل النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك الوتر ولا ركعتي الصبح سفرا ولا حضرا، وما عدا ذلك فلم يحفظ عنه أنه كان يتنفل إلا ما ذكرته أم هانئ يعني في البخاري عن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته يوم الفتح ثمان ركعات. والعلماء يختلفون هل هذه تسمى صلاة الفتح أو تسمى سبحة الضحى. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به، فقيام الليل له شأن ينبغي أن لا يترك سفرا ما حضر. الرواتب هي التي أثر عن كثير من السلف تركها، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: لو كنت مسبحا لأتممت. وحفظ عنه أنه كان لا يصلي مع صلاة الفريضة شيئا إلا ما كان في جوف الليل. في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعلى هذا الأولى ترك التنفل في السفر لا سيما الرواتب. والسبب في ذلك أن المسافر يكتب له ما كان يعمله في إقامته، كما أن المريض يكتب له ما كان يعمله في صحته. فإذا كان الله جل وعلا رخص للمسافر وخفف عنه صلاة الفريضة من أربع إلى ركعتين، وهذه رخصة يحب جل وعلا أن تؤتى، فلأن يترك التطوع في السفر من باب أولى. ولذا يقول ابن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت متنفلا بشيء من النوافل لصليت الفريضة كاملة، فريضة أولى بالمحافظة من النافلة. يقول: حدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد عروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر، الثلاثة كلهم من الفقهاء السبعة وكانوا يتنفلون في السفر. قال يحيى: وسئل مالك عن النافلة في السفر فقال: لا بأس بذلك بالليل والنهار، وقد بلغني عن بعض أهل العلم أنه كان يفعل ذلك. يعني ليس ترك النافلة في السفر من باب العزيمة، نعم، ومن باب اللازم، بمعنى أن من فعل هذه النوافل يأثم، لا، النصوص العامة تشمل الإكثار من النوافل، أعني على كثرة السجود، لكن النبي عليه الصلاة والسلام من باب التخفيف والتيسير في السفر الذي الأصل فيه المشقة، نعم، كان لا يتنفل في السفر. وحدثني عن مالك قال بلغني عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله ابن عبد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه. وعلى هذا الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، والنوافل المطلقة ينبغي أن نحرص عليها، ولا سيما قيام الليل، وأما الوتر وركعتي الصبح فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يلازمها حضرا وسفرا. بعضهم يفهم من قول ابن عمر لو كنت متسبحا لأتممت أن من يصلي الصلاة كاملة في السفر، لأن الإتمام مع التسبيح مع النافلة، فإذا كان يصلي خلف مقيم في السفر، نعم، فالمطلوب منه أن يتنفل ما كان يفعله مقيم، لأنه يصلي صلاة مقيم، إذن يفعل ما كان يفعله مقيم فيأتي بالرواتب. لكن كلام ابن عمر ما يفهم منه ذلك، لا يفهم منه، نعم. أيوه بلغني عن نافع، أيوه في أي آخر خبر؟ وعن مالك قال بلغني عن نافع، وين مكانه؟ يعني بلغني أن عبد الله بن عمر كان يرى ابن عبيد الله بن عبد الله. على كل حال الذي قبله وسئل مالك عن نافع السفر قال بس قد بلغني أن بعض أهل كان يفعل ذلك يغني عنه، بلغني أن عبد الله بن عمر، إذن قال عن نافع أن عبد الله بن عمر مباشرة، هل المقصود حذف بلغني ولا حذف عن نافع؟ نعم، الآن أعيد الكلام من جديد. إيه كلمة نافع لا ببلغني لكن بدون عن نافع. على كل حال الخبر لسنا بحاجة إليه لأن ما قبله يغني عنه، الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، والعزيمة ما ثبت على وفق دليل شرعي، مع أن الرخصة لا بد لها من دليل شرعي، لكن هذا الدليل معارض لدليل أو لقاعدة مستقرة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى خيبر. حديث صحيح مسلم، لكن قال الدارقطني وغيره هذا غلط وهم من عمرو بن يحيى المازني، قالوا إنما المعروف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة على البعير، والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكر ذلك البخاري ومسلم، وسيأتي في هذا الباب يصلي على حمار أنس، رأيت أنس بن مالك في السفر يصلي على حمار ومتوجه لغير قبلة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته في السفر، وهذا سيأتي أيضا وهو في الصحيحين، والثالث في الصحيحين وغيرهما أن الذي صلى على الحمار هو أنس بن مالك رضي الله عنه. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار ومتوجه إلى خيبر، وثابت عن أنس، وثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة على الحمار في هذا الحديث وفي صحيح مسلم. فالذي يرى صيانة الصحيح يقول ما دام ثبت في صحيح مسلم فليس لأحد كلام لا للدارقطني ولا غيره، والذي لا يرى مانع من أن يقع الوهم حتى من رواة الصحيح يحكم على هذا بأنه غلط وهم ليسوا بالمعصومين. لكن إذا أمكن حمل رواية الصحيح على وجه يصح فهو الأولى. وعلى كل حال هما مسلكان عند أهل العلم، منهم من يرى صيانة الصحيح مثلي هذا الكلام وأن جميع ما في الصحيحين صحيح، ومنهم من يرى أنه يحكم للراجح ويحكم على المرجوح بالوهم ولو كان في الصحيح. وهنا لا يوجد ما يعارض، لا يوجد رواية تخالف هذه الرواية، لا يوجد رواية تخالف هذه الرواية، يعني لم ينفي أحد من الصحابة كونه يصلي عليه الصلاة والسلام على حمار، حتى ولو قدر من أن يوجد من ينفي قيل هذا على حسب علمه، والمثبت مقدم على النافي. ففي مثل هذا الموضع الذي يحصل فيه الخلاف بين صاحبي الصحيح ومن ينتقد أحاديث الصحيح كالدارقطني، نعم الغالب أن الإصابة مع الشيخين الغالب، نعم. فإذا أمكن حمل ما في الصحيح مما حكم عليه الدارقطني وغيره بأنه خطأ على وجه يصح فلا مناص من القول به، وهنا يمكن ولا معارض، مثل ما ذكرت هما مسلكان لأهل العلم، منهم من يحمل جميع ما جاء في الصحيح على أنه الصواب ما عداه هو الوهم، ومنهم من لا يرى مانع من القول بأنه قد يقع في الصحيح من الخطأ. ولذا استثنى ابن الصلاح من القطع بصحة ما أخرجه الشيخان، قال سوى أحرف يسيرة تكلم فيها بعض الحفاظ، في مثل صلاة الكسوف في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان، وفي صحيح مسلم 3 ركوعات وأربعة، وفي غيره 5 ركوعات، والحادثة لم تقع إلا مرة واحدة فيما يتفق عليه أهل السير. فالذي يرى صيانة الصحيح يقول شو المانع أن يكون الكسوف وقع أكثر من مرة، والذي يرى الترجيح يقول يحكم لما في الصحيحين بأنه الراجح وما عداه مرجوح، ولا مانع من أن يقع الراوي يقع من الراوي الحافظ الضابط المتقن الوهم في الصحيحين من حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا على الجهة لأن النفاق باليمين. في صحيح مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، قالوا هذا قلب، والمقلوب معروف أنه خطأ. والذي يرى صيانة الصحيح يقول لا مانع من أن تصحح هذه الرواية، لا مانع من أن تصحح هذه الرواية. كيف تصح هذه الرواية؟ نقول يمكن أن تصح، وأن الرجل المخلص المكثر من الإنفاق قد يحتاج أحيانا أن ينفق بيمينه وهذا هو الكثير الغالب، وقد يحتاج أن ينفق بشماله، لا يمنع. وثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان عنده مثل أحد ذهبا ما يسره أن تأتي عليه ثالثة، يعني ليلة ثالثة، وعنده منه شيء إلا دينار يرصده لدين، إلا أن يقول به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه عليه الصلاة والسلام. فيمكن تصحيحها بهذه الطريقة. وقد تصدى الشراح لرد هذه الانتقادات وجاءوا بأوجه، وكل على حسب ما يسر له وما فتح عليه به، وبعض الأوجه الرد فيها واضح صريح والإصابة مع الشيخين، وبعضها لا يسلم من تكلف، لكن صيانة الصحيحين أمر لا بد منه، لأن الأمة تلقتهما بالقبول، تلقتهما بالقبول، ولذا جزم غير واحد من أهل العلم بأنه لو حلف شخص بالطلاق أن جميع ما في الصحيحين صحيح لما حلف. وعلى كل حال إذا ثبتت هذه الرواية في صحيح مسلم لا كلام لأحد، الدارقطني ولا غيره. نعم إذا وجدت مصادمة صريحة لا يمكن المحيد من القول بالوهم على الراوي ما في، ليس بالأصل، لكن لا نفتح ونتوسع في هذا الباب توسع يجعل صغار المتعلمين يتطاولون على الصحيح، بل لا بد من صيانة الصحيحين. الصلاة على الدابة سواء كانت بعير راحلة أو حمار أو فرس أو سيارة خاصة من نافلة، لما في البخاري وغيرهم حديث عامر بن ربيعة بن عمر جابر بن عبد الله وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يفعل ذلك في المكتوبة. قال ابن بطال أجمع العلماء على اشتراط ذلك، وأنه لا يجوز لأحد يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر حاشا ما ذكر في صلاة شدة الخوف. فالصلاة على الراحلة خاص بالنافلة دون الفريضة. يقول حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به، استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة استقبال القبلة، لكن في هذا دليل على عدم الاشتراط استقبال القبلة حينئذ، مع التيسير على هذا الوجه في النافلة، كما أنها صححت النافلة من قعود مع أن القيام في الفريضة ركن من أركانها مع القدرة، حيث توجهت به فإنما تولوا فثم وجه الله، وهذا خاص بالنافلة. قال عبد الله بن دينار: وكان عبد الله يفعل ذلك، يقتدي يأتسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. أو نأتي مباشرة بالحديث الذي يليه، يقول: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: رأيت أنس بن مالك في السفر ويصلي على حمار ومتوجه إلى غير القبلة، يركع ويسجد إيماء. حديث السابق ترجم عليه الإمام البخاري: باب الإيماء على الدابة، يعني للركوع والسجود لمن لم يتمكن من ذلك. إيماء، يقول ابن دقيق العيد: الحديث يدل على الإيماء مطلقا في الركوع والسجود معا، والفقهاء قالوا يكون الإيماء في السجود أخفض من الركوع، يكون الانحناء في السجود أخفض منه للركوع، ليكون البدل على وفق المبدل، على وفق الأصل، لأن السجود أشد وأقرب إلى الأرض من الركوع. يقول: وليس في الحديث ما يثبته ولا ينفيه، لكن وقع عند الترمذي من طريق أبي الزبير عن جابر بلفظ: فجئت ويصلي على راحلتي نحو المشرق، السجود أخفض من الركوع، السجود أخفض من الركوع. ومعروف ما في رواية أبي الزبير عن جابر بصيغة العنعنة من الكلام، وهذا خارج الصحيح، يتجه في هذا الكلام. وعلى كل حال البدل له حكم المبدل، وقول الفقهاء يكون السجود أخفض من الركوع له وجه، وتسنده هذه الرواية وإن علت بعنعنة أبي الزبير، من غير أن يضع وجهه على شيء، من غير أن يضع وجهه على شيء. في السجود مثلا، هل يقال له اجعل بين يديك شيء ترفعه إذا أردت السجود لتضع وجهك عليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الذي يسجد على وسادة نزع. وهل يقال لمن يصلي على السيارة اسجد على الطبلون أو على الدركسون؟ ما يلزم، ما يلزم، لكن تومي إيماء يكون سجودك أخفض من ركوعك. ممكن مع القيام والقعود والسجود سهل، والاتجاه كل هذا ممكن، النافلة على الكرسي سهل، إن أمكن فلا، نعم إذا لم يمكن فلا. الحديث الأخير الموقوف على أنس: رأيت أنس بن مالك في السفر يصلي على حمار، ترجم عليه الإمام البخاري: باب صلاة التطوع على الحمار، باب صلاة التطوع على الحمار. وفي الحديث الأول رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحمار، وفي مسلم. وهنا من فعل أنس بن مالك رضي الله عنه. وترجم عليه البخاري: باب صلاة التطوع على الحمار. يقول ابن حجر نقلا عن ابن رشيد: مقصوده، يعني البخاري بهذه الترجمة، أنه لا يشترط في التطوع على الدابة أن تكون الدابة طاهرة الفضلات، طاهرة الفضلات، التطوع على الدابة لا يشترط أن تكون طاهرة الفضلات، لكن هل يشترط أن تكون عينها طاهرة؟ طهارة الفضلات لا يشترط. تلو أن شخصا حمل أباه أو أمه وأراد أحدهما أن يتطوع في سفر، هو بمثابة الدابة، هو طاهر، لكن فضلاته ليست طاهرة، نعم، فلا ينظر إلى الفضلات، لكن الإشكال في طهارة عين المركوب. يقول مقصوده أنه لا يشترط التطوع على الدابة أن تكون الدابة طاهرة الفضلات، وهذا عندهم عند الشافعية يشمل حتى الراحلة، لأن أبوال الإبن وما يؤكل لحمه عندهم نجس، فيستوي هذا مع الحمار. لكن الفرق بين الراحلة وبين الحمار، الراحلة طاهرة إجماعا، عرقها وريقها، لكن الحمار مختلف فيه. يقول: بل الباب في المركوبات واحد بشرط أن لا يمس النجاسة. الحمار مختلف فيه، هل هو عين نجس العين أو طاهر؟ لما حرمت الحمر الأهلية وأمر بإكفاء القدور، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها رجس، أخذ من هذا جمع من العلم أن الحمار نجس العين، وتبعا لذلك يكون لعابه وعرقه نجس. يقول ابن دقيق العيد: يؤخذ من هذا طهارة عرق الحمار لأن ملابسته مع التحرز منه متعذر، لا سيما إذا طال الزمان في ركوبه واحتمل العرق، والمتجه أنه طاهر العين، وإن حرم أكله لأنهم يلابسونه من غير نكير، والأمة جرت على هذا من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، ولم يعهد عن أحد أنه أمر بغسل ما يصيبه من عرقه وما أشبه ذلك، لكن فضلات ونجس مثل الآن ولا يجوز أكله. خص الإمام مالك الصلاة النافلة على الدابة، خص الإمام مالك صلاة النافلة على الدابة في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، لكن لو كان السفر دون مسافة قصر فإنه لا يصلي على الدابة، والجمهور على جواز ذلك في كل سفر. المسألة في صلاة النافلة وفي السفر، لكن السفر مطلق أي سفر، وهذا من باب التيسير، كأن السر في ذلك تيسير تحصيل النوافل على العباد وتكثيرها تعظيما لأجورهم رحمة من الله بهم، لكنه خاص بالنافلة وفي السفر أيضا. وطرد أبو يوسف ومن وافقه التوسعة في ذلك فجوزه في الحضر أيضا، وقال به من الشافعية أبو سعيد الاصطخري. المسألة نافلة مبناها على التيسير، فإذا جازت في السفر جازت في الحضر عند هؤلاء. فإذا كان الإنسان في سرة في سيارة ولا شيء وأراد أن يتنفل يجوز عند هؤلاء، عند أبي يوسف الاصطخري من الشافعية. لا مانع من تطبيق السنة على الراحل على السيارة إذا لم يترتب على ذلك ضرر عليه أو على غيره، لأنه يمكن أن يقود السيارة ويجعل ركوع بانحناء وسجوده أخفض من ذلك وهو يرى. نعم يلزم على ذلك بعض المخالفات مما يقتضيه الحال من كونه يشخص رأسه أثناء الركوع لينظر أمامه، إن لو خفض وطأطأ رأسه ما نظر إلى أمامه ترتب على ذلك الضرر عليه. وعلى كل حال النافلة مبناها على التيسير، وارتكبت فيها هذه المخالفات تجوز فيها تحصيلا للأجر. يكون متابعا عن أنس، شاهد يعني حديث أنس جاء رفعه لكن وقفه أرجح وقوف الصحيحين. إيه لا، ما العلاقة بحديث ابن عمر هذا؟ يعني هو كيف هذا يسمى شاهد؟ لا، اختلاف هذا. اختلاف في الوقف والرفع. إيه إذا ثبت، يعني احنا ننظر في مخالفة الرفع والوقف، فإذا أثبتنا الرفع قلنا إن هذا شاهد الحديث. قد يقول قائل: لماذا لا يترجح رواية الرفع؟ ترجح رواية الرفع برواية ابن عمر. لا مانع من ترجح الرفع لما يشهد له من حديث ابن عمر أبدا. هو فعل الصلاة على الدابة بلا شك، لكن هل على الحمار؟ على كل حال الاختلاف في رفعه ووقفه وترجيح الرفع برواية ابن عمر وجه، وإلا هذا أصل اختلاف، ما يقال أن هذا متابع. ما يقال أن رواية السراج متابعة لما هنا من الصحيح من الموقوف. هذا اختلاف في الرفع والوقف، فإذا أثبتنا الرفع قلنا يشهد له حديث ابن عمر. ولا مانع من أن يرد الحديث مرفوعا وموقوفا، وأن يفعل الصحابي أو يقول قول يقف على نفسه ويروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ينشط فيرفع ويكسل فيقف. ما في مانع. لكن الأئمة نظرهم أبعد من هذا، إذا حكموا على رواية بالوهم فنظرهم أبعد من هذه القواعد التي نسلكها، يحكم قرائن شيء ما ندركه. له إذا أمكن استقبال القبلة هو الأولى، إذا أمكن، إذا أدرك الوقت هو نازل أخصر بلا شك لأن هذا أكمل. لكن لو أوتر الدابة لأنه لا يدرك الوقت يكفي، أوتر النبي عليه الصلاة والسلام على الدابة. صلاة الراحلة حاجة، الأكمل يصلي على الأرض، لكنها حاجة لبيان الجواز. والله الحجر على الصلاة على الراحلة في الحضر، الأصل أن الراحلة مبنى على التيسير، فالقول بجوازه لو وجه. صلى الله عليك. باب صلاة الضحى. حدثني يحيى عن مالك عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قال: فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، ثم انصرف. فقلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت: أم هانئ وذلك ضحى. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات ثم تقول: لو نشر لي أبواي ما تركتهن. يقول رحمه الله تعالى: باب صلاة الضحى. الضحى معروف من ارتفاع الشمس إلى الزوال، هذا الضحى، وهو وقت صلاة الضحى. صلاة الضحى وسبحة الضحى نافلة الضحى هي الصلاة التي تقع في هذا الوقت مؤدات غير مقضية، بمعنى أنه لو صلى ركعتي الصبح التي فاتته في هذا الوقت ما صارت صلاة الضحى، هذه الصلاة سبحة الصبح مقضية. ولو قضى وتره الذي فاته بالليل في هذا الوقت لما أغنى ولا أجزى عن صلاة الضحى، لأن العبادات المؤدات لا تدخل في المقضية. فإذا صلى في هذا الوقت من ارتفاع الشمس إلى قرب الزوال، إلى دخول وقت النهي حين يقوم قائم الظهيرة، فقد صلى الضحى 2 ركعتان 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات، كلها صلاة الضحى. والصلاة المسماة بصلاة الإشراق هي صلاة الضحى، هي صلاة الضحى لأنها واقعة في هذا الوقت. وسواء ثبت الأجر المعلق على البقاء في المصلى بعد صلاة الصبح أو لم يثبت، والمتجه أنه حسن، فهذه الصلاة صلاة الضحى التي يصليها من يمكث في مصلاه حتى ترتفع الشمس. المكث في المصلى حتى تنتشر الشمس من فعله عليه الصلاة والسلام ثابت في الصحيح، لكن الأجر المرتب على ذلك هو محل الخلاف. وابن القيم رحمه الله لما شرح حال الأبرار في طريق الهجرتين قال: يمكث في مصلاه حتى يصلي ركعتين. ولما شرح حال المقربين قال: ينتظر حتى تنتشر الشمس، فإن شاء صلى وإن شاء خرج من غير صلاة. أيهما أكمل، الأبرار أو المقربون؟ نعم، المقربون أكمل. لماذا يقول هؤلاء يصلون ركعتين قبل أن يخرجوا من المسجد، وهؤلاء إن شاء صلوا وإن شاء لم يصلوا؟ نعم نعم، الأبرار قد يشغلون بدنياهم فينسون ركعتين الضحى، وأما المقربون فعملهم كله عبادة. لا شيء، صلاة الأوابين حين ترمون في الصلاة إذا اشتد الحر، ومقتضى هذا أنهم يمكثون حتى تروا الصلاة، نعم، أو يصلون في هذا الوقت الذي رتب عليه الأجر، ثم بعد ذلك يصلون حين ترمضي الفصال. فإن صلوها مرتين أو مكثوا حتى ترمضي الفصال أكملوا أفضل. لا، هو إذا أراد أن لا يجمع بين الأمرين، يعني إذا كان المفاضلة بين الصلاة في مكانه الذي صلى فيه، لا سيما إذا كان لا يرى ثبوت الأجر المرتب على ذلك، نعم، يقال له انتظر حتى ترمض الفصال. وإذا كان يرى ثبوت الأجر فلا كلام، وإن كان يريد البقاء إلى أن ترمض الفصال فهو أكمل، وإن كان يريد أن يصلي في هذا الوقت وحين ترمض الفصال فهو أكمل. صلاة الضحى سنة، فعلها النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم هانئ، وأوصى بها أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء، أوصى بها بعض الصحابة، وقال إنهما تجزيان عن الصدقة على كل عضو من أعضاء الإنسان، يصبح على سلامة كل أحد منكم صدقة، وعدد السلامة كم؟ مفاصل 306، كل واحد منها يحتاج إلى صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. وأوصى بها أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء صلاة الضحى، وصلاها كما تقول أم هانئ 8 ركعات عامدة، على الخلاف بين أهل العلم هل هذه الثمان تسمى صلاة الفتح أو صلاة الضحى. ومع هذا كله لا مجال للقول بأن صلاة الضحى ليست مشروعة، وإن قال بذلك بعض الصحابة وبعض السلف، لأنه إذا ثبت المرفوع لا كلام لأحد، لا كلام لأحد. يقول رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن موسى بن ميسرة الديلي عن أبي مرة يزيد وقيل عبد الرحمن مولى عقيل بن أبي طالب ويقال مولى أم هانئ، أن أم هانئ مولاته فاختة بنت أبي طالب ابن عبد المطلب ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام، أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح بمكة 8 في رمضان 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، وسيأتي أن ذلك ضحى، يعني في الحديث اللاحق وذلك ضحى. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى 8 ركعات يسلم من كل ركعتين كما سيأتي. وحدثني عن مالك عن أبي النضر سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، يغتسل حال، وفاطمة ابنته تستره حال ثان بثوب مغتسل عليه أن يستتر. قالت: فسلمت عليه فقالت: السلام عليك يا رسول الله. فقال: من هذه؟ هذا الاستفهام، هل يلزم مثل هذا الاستفهام لرد السلام؟ لا يلزم الاستفهام لرد السلام، وإنما مثل هذا السؤال من أجل التنزيل، تنزيل الإنسان منزلته، نعم، ليجاب بما يليق به، وإلا من سلم لا مندوح ولا مفر من أن تقول عليك السلام، وليس لك أن تنظر في هذا الشخص هل هو موافق أو مخالف. لا، نعم، إذا شككت في إسلامه قل عليك، لكن لابد من الرد. أما إذا كان مسلم ولا تقول لمن ألقى، لا بد من الرد. البداءة في السلام وهو سنة لك مندوح فيما يغلب على ظنك أن هذا مسلم أو غير مسلم، أو هذا مبتدع أو غير مبتدع يمكن أن يردع، نعم، ويهجر. البداءة في السلام أمر أخف من رد السلام، على أن البداءة في السلام إذا كان الإنسان ظاهره الإسلام فقد جاء في الحديث: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وبعض الناس يسول له نفسه وشيطانه، يقول: لا، الحق لي، خله يبدأ، أنا أكبر، أنا عمه، أنا خاله، خله اللي يبدأ. نقول: لا، القاعدة الشرعية خيرهما الذي يبدأ بالسلام، مع أنه من جهة أخرى الطرف الآخر مطالب بأن يبدأك، لكن إذا لم يبادر، والخيرية للبادر، ابدأ أنت ولا يضيرك. لأن بعض الناس يسير من العام تأخذ العزة بالإسم، يقول: أنا خالق، أنا عمه، أنا أكبر، نعم، لا، أنا الحق لي، خلوه يسلم. نعم، الصغير يسلم على الكبير، لكن إذا قصر نرجع إلى القاعدة العامة: خيرهم الذي يبدأ بالسلام. فله ما يخصه من النصوص ولك ما يخصك من النصوص. فقال: من هذه؟ فقلت: أم هانئ. ما قالت أنا. نعم جاء النهي عن ذلك، فمن سئل عن اسمه يخبر باسمه الصريح. نعم والكنية واللقب المفصح المقصود أنه يخبر بوضوح. فقلت أم هانئ بنت أبي طالب، فقال مرحبا بأم هانئ، ولم يذكر في شيء من الرواية أنه قال وعليك السلام مرحبا بأم هانئ. فأكثر أهل العلم يقولون أنه رد السلام ولم ينقل للعلم به رد السلام، قال وعليك السلام لكنه لم ينقل للعلم به امتثالا للأمر، حييتم بتحية فحيوا بأحسن منه أو ردوها. ومنهم من قال أن كلمة مرحبا تغني عن رد السلام، تغني عن رد السلام، ولم يذكر في رواية من الروايات أو بطريق من الطرق أنه رد السلام صراحة، لكن من رأى أن مرحبا لا تكفي قال إنه رد السلام ولم ينقل للعلم به، ويكفينا في ذلك النصوص الأخرى. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات، في رواية ابن خزيمة يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين ملتحفا في ثوب واحد، الصلاة في الثوب الواحد الساتر كافية يستر العورة ويستر المنكب يكفي، والصلاة في الثوبين أكمل. ولما سئل عن الصلاة في الثوبين قال أو لكلكم ثوبان، بعض الناس لا يلزم ثوب واحد، والصلاة في الثوب الواحد يستر العورة والمنكب كاملة. على الصحابة كأبي هريرة وجابر صلوا في ثوب واحد والثياب على المشجر، ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف من صلاته. فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي، زعم ابن أمي علي، طيب زعم ابن أمي شقيق ولا أخ لأم؟ ايش الدليل على هذا؟ أنا أم هانئ بنت أبي طالب وهو علي بن أبي طالب، هذا معلوم أنها أخت له من أبيه، وفي قولها زعم ابن أمي هي أخت له من أمه فهو شقيق له. إنه قاتل رجلا، قاتل رجلا، إعراب رجلا لأي شيء؟ لاسم الفاعل، مفعول به لاسم الفاعل. يجوز أن نقول أنه قاتل رجل، يجوز نعم قاتل رجل صح ولا ما يصح؟ يصح ولا ما يصح؟ يصح. وأيهما أرجح؟ إنما أنت منذر، إيش؟ إنما أنت منذر من يخشاها. نعم ويجوز الوجهان على كل حال، والأفضل يختلف من بحسب دلالة اسم الفاعل، حسب دلالة اسم الفاعل على الحال أو الاستقبال. بأنه زعم بأنه قاتل رجلا أجرته، زعم ابن أمي علي لبيان الشفقة، لأنهما يشتركان في هذه الجهة المشفقة، ومع ذلك يريد أن يقتل من أجرته ناسيا هذه الشفقة وهذه المودة التي بينه، تستثير بهذه أجرته، يعني أمنته فلان بن هبيرة. هبيرة هو إيش؟ هبيرة زوجها. نعم وفلان بن هبيرة من أولاد هبيرة. نعم ابن زوجها، مع أن المحفوظ أنه ليس لزوجها ولد من غيرها، إذن يكون من أولادها، كان الشراح ما ارتاحوا لأن يكون من أولادها، كلام الشراح كثير فيها، وحتى أن بعضهم قدر فلان ابن عم هبيرة. وعلى كل حال هذا لا يعنينا تعيينه بقدر ما يعنينا قوله عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أمها، لا أبدأ وجوه من الكلام، وجاءت روايات أنها أجرت حموين لها وأجرت عيد تبع الروايات الأخرى. قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قالت أم هانئ وذلك ضحى. في الحديث جواز أمان المرأة، وبهذا قال الأئمة الأربعة. نعم يعني بالتبني، يعني متبنيه ابنه بالتبني وهو في الأصل ابن أخيه أو ابن عمه مثلا. نعم على كل حال كلام الشراح كثير، وهذا لا يعني له لا أثر له، لا أثر له في متن الحديث الذي يثبت صلاة الضحى. يقول حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح في الضحى، أي نافلة الضحى صلاة الضحى قط، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، في رواية لأستحبها. رواية يقول الشراح رواية يحيى لأستحبها، ورواه غيره لو سبحها، وهو رواية الصحيح لو سبحها. وجاء عن عائشة نفي بعض الأمور عن النبي عليه الصلاة والسلام ونفيها على حد علمها رضي الله عنها وأرضاها، ولعل ما نفته وأثبته غيرها مما لا يتصور غيبتها عنه، لأنها زوجته، نعم زوجته، وهي في آخر أيامه لها يومان من التسعة، نعم. فإذا نفت في مثل هذا عليه الصلاة والسلام من فعله أو نفت صيام العشر، نقول لعلها أخبرت بذلك بعد زمن طويل، لأنها عمرت بعد النبي عليه الصلاة والسلام ما يقرب من نصف قرن، فنسيت وحفظ غيرها، نعم نسيت وحفظ غيرها. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لا أسبحها. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل، أن يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس ويفرض عليه، قد يقول قائل حث النبي عليه الصلاة والسلام وبين فضل العمرة في رمضان وما اعتمر في رمضان، وبين فضل صيام داود وما فعل عليه الصلاة والسلام. جوابه هنا، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل، يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس ويفرض عليه. الآن عائشة تخشى أن تفرض صلاة الضحى، وهناك خشية من أن تفرض صلاة قيام رمضان جماعة لأنه ترك خشية أن تفرض عليه. هذه الخشية، ما هذه الخشية مع ما ثبت في حديث الإسراء من قوله تعالى في حديث القدسي هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي، لا يبدل القول لدي، يعني لا تزيد على الخمس، نعم. ما معنى هذه الخشية؟ فإذا أمن التبديل بالزيادة أو بالنقص فكيف يقع الخوف من الزيادة؟ نعم نعم، ليست بمنزلة الصلوات الخمس. وهذا جواب من يوجب الوتر صلاة العيد، بدليل أن الإنسان قد يوجب على نفسه شيء فيلزم ينذر أن يصلي، يقال له أن النذر أن الصلاة ليست بواجبة بالنذر، لأن الصلوات الخمس وجاء في حديث الأعرابي هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، هذا إخبار عن الواقع. على كل حال هذا من خشيته وشفقته عليه الصلاة والسلام على أمته، نعم. وهذا أيضا يستشف منه المبالغة في هذه الشفقة، نعم، حتى خشي على أمته أن تكلف بما أمن منهم عليه الصلاة والسلام، ظاهر عليه الصلاة والسلام خشي عليه الصلاة والسلام من شفقة على أمته أن يفرض عليهم ما أمن من فرضه، وهذا من تمام شفقة عليه الصلاة والسلام. والحديث مخرج في الصحيحين. يقول حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات ثم تقول لو نشر لي أبواي. تصلي الضحى 8 ركعات، 8 ركعات عائشة رضي الله عنها، مستندها في هذا العدد، نعم، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك تقول ما رأيت رسول الله يصلي سبحة الله، نعم هي ما رأت لكنها بلغها أنه صلى الضحى 8 ركعات. لو نشر لي أبواي، يعني أحيي أبواها بعد أن مات، وهما أبو بكر رضي الله عنه الصديق أفضل هذه الأم بعد نبيها، وأمها أم رومان، ما تركتهن، لو نشر لي أبواي ما تركتهن. هذا مبالغة في المحافظة على هذه الصلاة، أسلوب المبالغة مطروح. لو نشر لي أبواي، أحيانا يقول الإنسان لو تنزل السماء على الأرض، مبالغة، نعم يبالغ، ويريد بذلك لزوم هذا العمل مهما كلفه من مشقة، مهما خرقت له به العادة. الحاكم روى عن عقبة بن عامر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي الضحى بسور منها والشمس وضحاها، والضحى مناسبة السورتين للوقت، وضحاها والضحى ظاهرة جدا مناسبة، لكن يبقى النظر في ثبوت الخبر. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي الضحى بسور منها والشمس وضحاها والضحى. هل يعرف هذا الشيء؟ نعم. سكت عنه الحافظ، ما حد بحثه على وجه الخصوص. طيب جزاك الله. إذا أعطى المسلم والمسلمون يسعى بذمتهم أدناهم العهد، نعم، إذا كان الحق لله جل وعلا بغير حقوق العباد، ما إذا أجير الإنسان في حقوق العباد ما ينفع، لا بد من أخذها منه ما مكان. أما إذا كان في حق من حقوق الله وأجير، ما لم يترتب على ذلك تعطيل للحدود، ورأى الإمام الإجارة ولم يرى أن الاقتصاص من هذا الشخص متعين، نعم، لأن أحيانا يفسد في الأرض ثم يستفيد، نعم، يفسد في الأرض ويلجأ إلى الحرم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قد أجرنا من أجرت يا أمها. إذا كان الحق الذي عليه لله جل وعلا يعمل بهذه الإجارة. أما حقوق العباد، لو قتل شخص واستجار يعفى؟ ما يعفى حقوق العباد. لو سرق ولجأ إلى شخص فأجاره، تترك هذه السرقة ويعطل الحد من أجله؟ لا، إجارة الكافر. لكن لو استجار جمع كبير من الكفار بشخص من المسلمين فأجاره وهم محاربون، نعم، حكم إجارته. على كل حال، المسألة إذا لم يترتب فيها حق من حقوق العباد المبنية على المشاحة فلا مانع من الإجارة. نعم. على كل حال، ثبتت من فعله عليه الصلاة والسلام وحث عليها، نعم، وبين ما يدل على الدوام عليها، ذكر ما يدل عليه، لأنه يصبح، نعم، في أحد يمكن يصبح مثل ما يصبح يصلي ضحى؟ إذا يصبح على كل سلام أحد منكم صدق، يعني كل يوم مقتضاه أنها كل يوم. نعم. صلى الله عليك. باب جامع سبحة الضحى. حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جدته مليكة رضي الله تعالى عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فليصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالهاجرة فوجدته يسبح، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يميني، فلما جاء يرفع تأخرت فصففنا وراءه. يقول رحمه الله تعالى: باب جامع سبحة الضحى. حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري عن أنس بن مالك عن جدته، جدة من؟ يقول يعود على إسحاق، جزم به ابن عبد البر عياض صححه النووي، وجزم ابن سعد بأنها جدة أنس. هو ظاهر السياق أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وإذا قلنا أنها جدة أنس كانت أيضا جدة لإسحاق. مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام، أي لأجله، صنعته للنبي عليه الصلاة والسلام، فأكل منه في رواية: ثم دعا بوضوء فتوضأ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلي لكم، أي لأجلكم. هنا أكل ثم توضأ ثم صلى، يعني الصلاة بعد الأكل. هنا قدم الأكل على الصلاة. وفي حديث عتبان بقصة عتبان بدأ بالصلاة قبل الطعام، بدأ عليه الصلاة والسلام بما دعي له، هنا دعي لطعام فبدأ بالطعام ثم صلى، وهناك دعي للصلاة فبدأ بالصلاة ثم أكل عليه الصلاة والسلام. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبس، يعني من كثرة الاستعمال، ولبس كل شيء بحسبه، لبس كل شيء بحسب، لبس الفرش بافتراشه، لبس الثوب باستعماله، لبس الآلات باستعمالها، جاب السيارة القديمة لخالي تعبان منتهية من كثرة ما لبست، فلبس كل شيء بحسبه. فنضحته، معلوم أن هذا للنظافة لا للنجاسة، فنضحته بماء. قد يقول قائل أن هذا الذي طال استعماله واسود من طول ما لبس، هل نضح عليه؟ قد يكون بدون نضح أولى، لكنه نضح يحقق الهدف من النضح. منهم من قال أن هذا النضح من أجل أن يلين، وإلا إذا كان أسود من طول ما لبس مجرد النضح الذي هو الرش ما يكفي، زيد وينقل هذا السواد من مكان إلى مكان. فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يصلي، وصففت أنا واليتيم وراءه. أنا واليتيم، من اليتيم؟ نعم أخوه ولده لأبي طلحة. وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. العجوز من هي؟ مليكة. العجوز من ورائنا، في هذا صحة مصافة الصبي، لأن اليتيم لم يبلغ سن التكليف، إذ لو بلغ سن التكليف نعم ما سمي يتيم لأنه لا يتم بعد احتلاله، فمصافة الصبي الصحيحة. ومن هذا الحديث أيضا صحة صلاة المرأة خلف الصف وإن كانت وحدها. وأما ما ثبت من حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا خاص بالرجال الذي تلزمهم جماعة، أما هذه المرأة في الأصل لا يلزمها جماعة، فسواء صفت بمفردها أو معها نساء لا يختلف ذلك. والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين، يعني صلى لنا يعني صلى بنا ركعتين ثم انصرف. هل نحن بحاجة إلى أن نقول في الحديث جواز الصلاة على الحصير كما قاله أهل العلم؟ جواز الصلاة على الحصير. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم باب الصلاة على الحصير، باب الصلاة على الحصير، نحتاج إلى ترجمة. كره الصلاة على الحصير، نعم. يقول الحافظ النكتة في ترجمة الباب، باب الصلاة على الحصير، الإشارة إلى ما رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق شريح بن هانئ أنه سأل عائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والله يقول: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا؟ فقالت: لم يكن يصلي على الحصير. فالبخاري رحمه الله تعالى أراد بهذه الترجمة نعم أن مثل هذا الخبر لا يثبت، أن مثل هذا الخبر لا يثبت، وأنه لا أثر لكون جهنم حصير، فعيل حصير بمعنى اسم الفاعل ولا اسم المفعول، يعني محصورة ولا حاصرة، فعيل بمعنى مفعول أو بمعنى فاعل، يعني قديم قتيل بمعنى مقتول، شريح بمعنى مجروح. نعم للكافرين حصيرا، ما هي بنفسها. عندنا جهنم الآن، هل هي حصير بمعنى حاصرة، حاصرة لمن يدخلها مانعة له من الخروج منها، أو هي محصورة ومحددة؟ يعني هل يمكن أن نقول حصير هنا بمعنى اسم الفاعل واسم المفعول باعتبارين، فنستعمل اللفظ الواحد في معنييه، أو لا بد أن نرجح أحد المعنيين؟ لا، وإذا نظرنا باعتبار أصل المادة، كل مادة يجتمع فيها هذا وهذا، أصل المادة تأتي حاصرة وتأتي محصورة، لكن إذا نظرنا ربطناها بمن جعلت له، جعلنا جهنم للكافرين، أن تحتمل معنيين واحد، لابد معنى واحد. استعمال اللفظ في معنييه لا يجيزه جمهور أهل العلم، يجوز عند الشافعية لكنه لا يجوز عند الجمهور. فصلى له ركعتين ثم انصرف عليه الصلاة والسلام، وهذا من حسن خلقه وتواضعه عليه الصلاة والسلام، تدعوه امرأة عجوز يجيب الدعوة. الآن لو يدعى شخص من أوساط الناس فضلا عن الملأ والأعيان وغيرهم، يدعو شخص أقل منه في المنزلة، قد يستنكف عن إجابة دعوته، قد يستنكف. والنبي عليه الصلاة والسلام يدعوه، تدعوه المرأة ويدعوه الصغير ويدعوه القريب ويدعوه البعيد ويجيب الدعوة عليه الصلاة والسلام، هي باعتبار أنها مجعولة للكفار، بهذا الاعتبار حاصل حاصل. يقول رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة وهو في موضع لا يحتاج فيه إلى استئذان أو بعد الإذن، بالهاجرة يعني وقت الحر، فوجدته يسبح يتنفل، فقمت وراءه، قام وراءه صف واحد وراء المصلي، وموقف الواحد عن يمين الإمام لا وراءه، فقربني حتى جعلني حذاءه يعني إزاءه في مصافته سواء بسواء، وهذا هو اختيار الأكثر. والشافعية عندهم أنه لا بد أن يتقدم الإمام على المأموم بمقدار ما يتميز به المأموم عن الإمام، حتى جعل حذاءه عن يمينه لأن مقام الواحد عن يمين الإمام. فلما جاء يرفع وحاجب عمر تأخرت على هذا الذي يصاف الإمام إذا كان وحده وصف عن يمين الإمام ثم جاء ثاني يتأخر المأموم نعم أو يتقدم الإمام، تأخر المأموم أو يتقدم الإمام، فيقول فصففنا وراءه يعني وقفنا خلفه وخلف عمر رضي الله عنه. المسألة وهي تبعا لكون المأموم عن يمين الإمام واقعة مسؤول عنها وظن عرضت مرارا للدروس، لكن لا مانع من ذكرها. اثنان يصليان إمام ومأموم، فدخل شخص مسبوق ودفع المأموم وتقدم وصلى بهم، دفع اليمن وكمل الصلاة صف على جنب. هذه صورة لها حكم، لكن لو اثنين يصليان دخل ثالث فتقدمهم وصار إماما لهم، هذه ما وقعت. لكن لو وقعت ما يستغرب أن يقع مثل هذه الأمور أبدا، ما يستغرب إطلاقا. يعني هذا الشخص اللي دخل ودفع المأموم وتقدم المأموم ما خاف، وافق على طول وكمل الصلاة والإمام صار مأموم. يعني مثل هذه الصور مع الجاهل، يعني كون الإمام ينقلب إلى مأموم في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن شرع أبو بكر الصلاة بالناس، نعم إمام أبو بكر صار مأموم فيما بعد، والعكس المأموم يصير إمام في مسألة الاستخلاف، نعم في مسألة الاستخلاف يجوز. لكن الصورة الثانية جاء شخص مسبوق يمكنه ما أدرك الركعة الأخيرة فتقدم وكمل، نعم جاء وتقدم عليه أو متأول يقول أنا أقرأهم ولا يمكن صلون، قد يتصور مثل هذا له ميزة عليهم فقام وتقدم صلى الله. يعني الأصل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما سبق في تبوك صلى خلف عبد الرحمن بن عوف وقضى ركعة التي فاتت، صحح صلاته ولا ما تصحح؟ كيف؟ لا ما هم زايدين، لا كمل ركعة ينول الانفراد يطاوعون ما يخالفون الناس. لا ترى أمور الناس في كثير من الناس أمور الدين سامح يعني سهل يؤثر وسهل يعني. ولذلك بعض الناس يجي والصف الأول فيه أماكن شاغل ويجلس في مسجد، لكن لازم يقول له اقضب السلاح عند خباز أقل الأحوال، كل يجلس أخر الناس ما رضي. نعم يعني هل تفكر هل هناك ارتباط بين المأموم والإمام في صلاته؟ نعم لا يقول من تابعوه فيما بقي لهم من صلاته، اي ينهون انفرادهم زايدين عن الصلاة المفروضة. هذا الشخص الذي تقدم وصلى بهم هو لا شك ان تابعوه في جميع صلاة صلاة باطلة، هذا لا اشكال فيه، لكن اذا لم يتابعوا وصلى بهم ركعة ونوى الانفراد وسلموا او جاءهم ما فات ركعات، نقول انتقال الامام الى مأموم او العكس له اصل. ابو بكر شرع قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ما في عدل خصوصية. لا ترى بعض المذاهب ما يصحح الصلاة مع الافتيات على الامام، واحد من القضاة دخلوا إلى الصلاة خدوا قيمتها الإمام الراتب انتظر حتى سلم قال لنا صلوا عيد صلاة. لكن مثل هذا لو دخل المحراب وأخر الإمام صلى، مثل هذا له وجه، هو الإمام الراتب. لا هو الكلام على أن المسألة افترضها مسألة واقعة وانتهت ومع الجاهل يمكن تصحح، لكن يبقى أن الصلاة المحافظة عليها على هيئتها والاتباع فيها هو الأصل، الاتباع فيها هو الأصل، ولا يترك التلاعب إلى هذا الحد في الصلاة، لا يترك المجال للمتلاعب أن يتلاعب إلى هذا الحد في الصلاة. يعني لا مسألة لو أمروا بالإعادة من باب التأديب والتعليم له وجه. صلى الله عليك. باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرعه ما استطاع، فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. حدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان لا يمر بين يدي أحد ولا يدع أحدا يمر بين يديه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي، يعني بينه وبين سترته، تشديد لما جاء في ذلك من الوعيد كما في الأحاديث الصحيحة: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40، يعني بدلا من أن ينتظر 5 دقائق كان أن يقف 40 من شدة ما رتب على ذلك من الإثم، 40 خريفا في بعض الروايات في خبر كعب، لكان أن يخسف به. هذا تشديد في أن يمر بين يدي المصلي. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عدوي عبد الرحمن بن أبي سعيد سعد بن مالك الخدري الأنصاري الخزرجي عن أبيه أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي، في رواية إلى شيء يستره، في رواية إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، فأراد أحد أن يجتاز فليدفعه. هنا يقول: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحد يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع. إذا كان أحدكم يصلي، هذه الرواية تدل على أنه يستوي ذلك من اتخذ السترة ومن صلى إلى غير سترة، فلا يدع أحدا يمر بين يديه، لكن تبين ذلك الروايات الأخرى: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستر فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، لا يترك يمر بينه وبين سترته. فإذا لم يتخذ سترة مفهوم الحديث أنه ليس له أن يدفع وليس له أن يدرع، لكن المار بين يديه مخاطب بنصوص أخرى، لأن كل من المصلي والمار له ما يخص من النصوص. المصلي يستتر، والجمهور على أن اتخاذ السترة سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بمنى إلى غير جدار، يقول الشافعي وغيره يعني إلى غير سترة، وهي مروية عن ابن عباس، فالجماهير على أن اتخاذ السترة سنة، فالمصلي مخاطب باتخاذ السترة، وقال بعضهم بوجوبها: استتر أحدكم ولو بسهم. هذا بالنسبة للمصلي. فإذا صلى إلى غير السترة، إذا صلى إلى سترة لا يجوز لأحد أن يمر بين يديه، وعليه أن يدفع من أراد أن يجتاز بينه وبين سترته. لكن إذا صلى إلى غير سترة، هنا يقول: إذا صلى أحدكم، إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحد أن يمر بين، يعني استوى استتر أو لم يستتر، لكن هذا مقيد بما في الروايات الصحيحة التي فيها التصريح بالاستتار. إذا لم يستتر المصلي فالمار بين يديه مأمور بأن لا يمر، منهي عن المرور بين يديه، وهذا ما يخصه من النصوص. إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، لا يترك أحد يمر بين يديه، وعبر باليدين لكون أكثر الشغل إنما يكون باليدين، لا يدع أحدا يمر أمامه بالقرب منه، فإن استتر فما وراء السترة لا بأس به، ويبقى ما دونه هو محل الدفع، وإذا لم يستتر فليس له أن يدفع، إنما إذا أشار إشارة لا تضر بصلاته، لأنه فرط في الأمر باتخاذ السترة كما دلت على ذلك الروايات الأخرى، وليس للمار أن يمر بين يديه بالقرب منه ولو لم يستتر. فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، يدفعه حسب استطاعته بالإشارة ولطيف العبارة، يعني بالإشارة المفهمة إلى أنه لا ينبغي أن يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، يزيد في دفعه الأسهل فالأسهل، ثم بعد ذلك نحتاج إلى الأشد فعل يدفعه، إلا من دفع إلا بقوة دفعه. حتى قال بعض أهل العلم أنه لو مات من هذا الدفع فدمه هدر. وليس معنى هذا أن يتخذ الإنسان السلاح يتوشح بسيف مر بيديه قاتله بالسيف أو بمسدس، لا ينافي مقتضى الصلاة، إنما يدفعه بالأسهل والأسهل. إن أصر على المر بين يديه مع هذا الدفع لا شك أنه ليس له حرمة، لأنه شيطان يريد أن يفسد عليه صلاته. فالإجماع قائم على أنه لا يجوز المقاتلة بالسلاح. وزعم بعضهم أن قوله فإن أبى فليقاتله معناه بالسب والشتم واللعن، قال بعض قاتل الله فلانا، قاتل الله اليهود والنصارى، يعني لعن. نعم، فالمقاتلة من هذا الباب وهذا القول لا شيء، كيف يسبه في صلاته، كيف يلعنه في صلاته، إذا كان ممنوع من الكلام المباح فكيف بالفحش والمحرم من الكلام؟ هذا الكلام ليس بصحيح. قتل الخراصون يعني لعنوا، هم يريدون أن يكون من هذا الباب. بعض المالكية لهم تفاصيل، بعض المالكية يفصلون حول هذا الموضوع ويجعلون الإثم على المفرط من المصلي أو المار. إذا استتر المصلي وللمار مندوحة أو طريق آخر فمر بين يديه فالإثم على المار والمصلي لا إثم عليه. إذا لم يستتر المصلي والمار ليست له مندوحة فالإثم على المصلي. إذا استتر المصلي نعم والمار ليست له مندوحة من هذا الطريق فلا إثم عليه. إذا لم يستتر المصلي والمار له مندوحة وهناك طريق آخر يمكن أن يسلكه فليثم عليهما. هذا التفصيل يذكره بعض المالكية. لكن في حديث أبي سعيد صحيح نعم ويصلي إلى سترة، فجاء شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز فدفعه أبو سعيد، فنظر فلم يجد مساغا، لم يجد طريق السكر فدفعه أبو سعيد. هذا الحديث يرد هذا التفصيل، وأورد الحديث فدل على أن هذا الإثم المذكور وهذه المدافع وهذه المقاتلة والوصف بأنه شيطان مع كونه لم يجد مساغا، فهذا التقسيم لا يوجد ما يدعمه ولا يشهد له. ولو تقدم المصلي إلى سترته مرة من خلفه كان أولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تقدم إلى السترة، لو فعل ذلك ومر دونه لا بأس. المقصود أنه لا يمر بين المصلي وبين سترته، فإنما هو شيطان أي فعله فعل الشيطان، ولا يمنع أن يراد به حقيقة الشيطان، وفي هذا الحال يكون من شياطين الإنس، وكما أنه في الجن الشياطين أيضا في الإنس شياطين، شياطين الإنس وجه، فهو منهم الذي يريد أن يفسد الصلاة على المصلي. نعم، الحد الذي هو بين يدي المصلي عند أهل العلم يقدم ثلاثة أذرع، فإذا اجتاز من وراء ثلاثة أذرع لا يضر. الأمر الثاني أن المشقة تجلب التيسير، إذا وجد في أماكن زحام شديدة في الحرمين في المواسم ولم يستطع رد الناس لكثرتهم، المشقة تجلب التيسير، ولذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير سترة، لأن صلاته إلى سترة توقع الناس في حرج، وتقدر في حال القيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يجتاز تقدم حتى صار بينه وبين سترته ممر الشاه، وهم يقدرون ثلاثة الأذرع. فإن قلنا أنه في حال القيام ممر الشاه وفي حال السجود موضع ثلاثة أذرع، نعم كان العكس أولى، لأنه يبعد من موضع سجوده ثلاثة أذرع، معناه يحتاج إلى أكثر من أربعة أذرع، نعم من موضع، فلعله من موضع قيامه من قدميه، ثلاثة أذرع من قدميه. نعم، تخطي الرقاب لا يجوز، لا شك أن هذا امتهان وهذا تعدي. نعم، وتخطي الرقاب لا يجوز. نعم، جاء في الجمعة التشديد في ذلك، لكن هو في الجملة امتهان للمسلم غير مبرر. نعم، إذا وجد فرجة وأراد أن يصلها من غير أن يؤذي أحدا لا بأس. نعم، بعض الناس من قصد أو من غير قصد يؤذي الناس في الصلاة في مكان الطواف وفي مواضع الزحام، هذا لا حرمة له، لا ينتظر حتى يسلم، مثل هذا لا ينتظر حتى يسلم. نعم. والخط، صلى أحدكم ينصب شيء يستره يضع عصا، فإن لم يجد فليخط خطا، هذا الحديث مكرر في السنن، وأورده ابن الصلاح رحمه الله مثالا للمضطرب، مثال للمضطرب، والمضطرب من قسم الضعيف، وإن حاول حجرا ينفع عنه الاضطراب ويحكم عليه بالحسن، واستدل به الشافعية والحنابل على أن الخط يكفي، الخط يكفي، ولا شك أنه إذا لم يوجد غيره فيرجى، أما إذا وجد غيره فلا يكفي. هي النساء أولى بالرد، النساء أولى بالرد، لأنه المنصوص على أنه نقطع عن الصلاة، له المشقة تجلب التيسير، كونه يصلي والناس يطوفون بين يديه، فيهم الرجال وفيهم النساء، تدل على أن هذا الأمر إذا ترتب عليه مشقة شديدة ودفع الناس فيه أذية لهم وله أمر يتسع إن شاء الله. وطرف السجادة حكم حكم الخط، إذا لم يجد غيره يرجى أن يكفي على أن الحديث قابل للتحسين، وإذا وجد غيره فلا بد من أن يكون شاخصا ماثلا بين يديه، مثل مؤخرة الرحم، لا ما يلزم الخط فيه نزول ما فيه بروز، الخط في الرمل فيه بروز ولا نزول؟ لا لا، المقصود أنه حكم هذه حكم الخط، لا لا لا، إذا وجد فيها خط من الأصل، نعم إذا وجد فيها خط من الأصل يكفي، إذا عند على القول بأن حديث الخط يصبح الاحتجاج، لا الحذاء لا ينبغي أن يكون في قبلة المصلي، ينبغي أن يكون على يسارها وبين قدميه، لا ينبغي أن يكون في قبلة المصلي، هذا الأصل أن تكون مثل مؤخرة الرحل لها شيء يشخص مرتفع، لكن إذا لم يوجد إلا الخط أو حكم الخط طرف السجادة مثلا، وقلنا بأن حديث الخط يصبح الاحتجاج، وأمكن ترجيح بعض طرقه على بعض كما قال حافظ الحجر، وانتفع عنه الاضطراب يصح، إن المار يعرف أنك ما دام تصلي إلى سجادة فيمر من ورائها، على كل حال ما يكون مقامه طرف السجادة كافي، ومثله لو قصد هذا الخط يكفي، وله أن يدفع من أراد أن يجتاز دونه، إذا صلى إلى حائط أو إلى عمود سارية جاء في الحديث عند أبي داود وغيرها لا يصمد إلى هذه السترة، يجعلها عن يمينه وعن شماله، لكن الحديث ضعيف فيه ثلاث علل لا يثبت فيه حجة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.